بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس ويجعلها سببا للخير في الدنيا والآخرة. ولا يخفى عليكم فضل العلم وفضل الصبر على طلب العلم، فأنتم في هذا الشهر المبارك تتعبدون لله سبحانه وتعالى بعبادة عظيمة، ألا وهي طلب العلم، فيضاف إلى الصيام والقيام طلب العلم، هو من أجل القربات ومن أعظم الطاعات أن يكون المرء طالبا للعلم الشرعي. والنصوص في فضل العلم كثيرة ومعلومة، لكن نذكر بعضا منها حتى يكون دافعا وحافزا لنا جميعا في طلب العلم وتحصيله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فمن طلب العلم وتعلمه ثم انشغل بتعليمه وأخلص لله تعالى في ذلك، فإن الكائنات يسخرها الله جل وعلا لتستغفر له. الأسماك والطيور والنمل في باطن الأرض، كل هذه الكائنات تسأل الله جل وعلا المغفرة لمعلم الناس الخير، إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أجور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إضافة إلى أن نشر العلم هو نشر للهدى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. هؤلاء العلماء الأمثال الكبار كالطحاوي رحمه الله تعالى، توفي سنة 21 و300، يعني قبل كم؟ قبل 1000 عام، 1100 عام، 1116 سنة بالضبط. توفي رحمه الله في ذلك الزمان البعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى أبقى علمه. فكل من يقرأ هذا المتن ويتعلمه ويستفيد منه فلمؤلفه مثل أجره. إذن هذه أجور عظيمة جدا للعلماء الذين خلفوا علما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به يكون امتدادا للمرء بعد وفاته، فيكون عمرا ثانيا، يكون عمر أطول من عمر الذي عاشه. كان الطحاوي عاش حوالي 80 سنة تقريبا، مولود سنة 233 وتوفي 321، يعني عاش حوالي 80 سنة، لكن عمره الإضافي أضعاف العمر الحقيقي، وما ذلك إلا بالعلم. ولذلك الوصية لي ولإخواني أن يواصلوا في الطلب، ويجتهد كل واحد ويوطن نفسه على أن يمضي قدما، كما قال ابن الوردي رحمه الله: لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، لا تقول إن هذا العلم بعيد المنال أو بعيد المنال، وذهب أصحابه وأربابه وأنا في معزل منهم. لا تحقرن نفسك، بل انوي أن تتقدم خطوات وخطوات في طلب العلم، وإنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. سأل كل ما تعلم، كل ما أدرك مجلسا يزداد فيه علما، فمع طول أيامي ومع المثابرة يصير المرء من أهل العلم. فنسأل الله تعالى من فضله العظيم. هذا المتن يسمى متن العقيدة الطحاوية نسبة إلى مؤلفه أبي جعفر الطحاوي، واسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي، نسبة إلى قرية في مصر، في صعيد مصر اسمها قرية الطحا في صعيد مصر. وكان الطحاوي بادي أمره شافعيا، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، يعني تحول من مدرسة الشافعية إلى مدرسة الحنفية، ولم يكن متعصبا لأبي حنيفة، وإنما كان يدور مع الدليل حيث دار. ألف هذا المتن أو أملاه في مجالس، كما هو يظهر من التكرار في بعض المواضع، مما يدل على أنه أملاه إملاء. ألف هذا المتن هو متن العقيدة الطحاوية، ضمنه عقيدة السلف الصالح، ولكن عليه بعض الملاحظات يسيرة لوحظ على هذا الكتاب، وأبى الله إلا أن يتم كتابه. فمن هذه الملاحظات، أولا مما أخذ على أو انتقد على هذا المتن استعمال لفظ القديم في حق الله سبحانه وتعالى، وقال قديم بلا ابتداء، وكان أولى أن يعبر بالأول، أول بلا ابتداء. أيضا مما انتقد على المؤلف في هذه الرسالة أو هذا المتن استعماله لألفاظ مجملة لم ترد عن السلف كالأعضاء والأركان والأدوات، فهذه لم ترد عن السلف لا إثباتا ولا نفيا، فكان أولى أن لا يستعملها. كذلك مما انتقد على المؤلف في هذه الرسالة قوله في الإيمان، حيث جعل الإيمان هو إقرارا باللسان وتصديقا بالجنان، فلم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا هو رأي مرجئات الفقهاء. كذلك مما انتقد على المؤلف قوله إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم، قال ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير صحيح، بل الناس يطيقون فوق ما كلفهم، ولكن الله جل وعلا خفف عنهم رحمة بهم. فيمكن أن يكون الصيام شهرين وتكون الصلوات 10 أو 20، ممكن ويطيق الناس ذلك، ولكن الله جل وعلا خفف عن عباده رحمة بهم وتيسيرا عليهم. وأما بقية المتن فهو على مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا المتن شروحات كثيرة باعتباره متنا لعلماء المتقدمين، فالطحاوي يعتبر من علماء القدامى أو المتقدمين، له عدة شروح، من أعظمها أو إن شئت قلت أعظمها شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وسط الدين علي بن محمد ابن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 91 و700، هذا من أنفس شروح الطحاوية، وهو شرحنا على مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك يشكك أهل الأهواء والبدع في نسبة هذا الكتاب ابن أبي العز، ولكن الكتاب ثابت، هذا الشرح ثابت لابن أبي العز الحنفي، وهناك أدلة على هذا الثبوت أو أدلة على توثيق هذا الكتاب، من هذه الأدلة أولا أن السخاوي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الذيل تاريخ الإسلام. ذيل تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام معروف الذهبي، إمام الذهبي ألف تاريخ الإسلام، فذيله السخاوي بذيل تاريخ الإسلام، وذكر فيه من؟ ذكر فيه ابن أبي العز، وقال عنه شارح عقيدة الطحاوي. شارح عقيدة الطحاوي، هذا واحد. ثانيا الزبيدي الذي شرح كتاب إحياء علوم الدين، الزبيدي مرتضى الزبيدي نقل نقولات في هذا الشرح ونسبها إلى ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي. إذن هذا الدليل الثاني على توثيق الكتاب وإثبات نسبته إلى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، أن الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين نقل نقولات من هذا الكتاب وعزاها إليه. إذن هذان دليلان. كذلك وجد في بعض المخطوطات والنسخ في المكتبات التركية مكتوب في غلافها اسم المؤلف ابن أبي العز الحنفي، في مكتبات إسطنبول وبعض المكتبات في تركيا وجد هذه النسخة وفي غلافها أو في طرتها اسم المؤلف صدر الدين علي بن علي بن محمد بن محمد أو علي بن محمد ابن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي. إذن هذه أدلة تؤكد أن هذا الشرح ثابت له لمن؟ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد نقل ابن أبي العز الحنفي في هذا الشرح كثير عن ابن تيمية وعن ابن القيم، لكنه لم ينسب ذلك إليهما. لماذا؟ حتى لا يصد الناس عن الكتاب، لأن في ذلك الوقت كانت الحملة شرسة على شيخ الإسلام ابن القيم من قبل أهل أهواء من الأشاعرة والمتصوفة وغيرهم، ولهذا كان ينقل عنه ولكن لا يقول قال ابن القيم ولا يقول قال ابن تيمية، يقول كلام بالنص يقوله كما هو. وكثيرا ما نقل من بدائع الفوائد ونقل من غافل اللحفان من كتب ابن القيم نقل منها نقولا بعينها، لكنه لم ينسب ذلك إليهما حتى لا يترك الكتاب أو يعرض الناس عن شرحه بالكلية. وهذه من الحكمة، هذه من الحكمة، أنه لأن المقصود هو إيصال الحق، هذا هو المقصود. فإذا وصل الحق بدون مفاسد هذا أولى، هذا أولى من أن يذكر اسم المؤلف أو يذكر اسم العالم الفلاني الذي لا يقبله كثير من الناس في ذلك الوقت. من أجل هذا لم ينسب كثيرا من هذه النقولات إليهما. طيب، هذا المؤلف رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي، عفوا أبو جعفر أحمد محمد الطحاوي، نقل أو ذكر في أول هذه الرسالة أن هذا مذهب فقهاء الملة وأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب نقرأ إن شاء الله تعالى في هذا المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام علم الإسلام حجة الأنام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ويدينون به رب العالمين. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولعاقبة المتقين. هذا كله كلام الناسخ الذي يقول قال الشيخ الإمام علم الإسلام حجة الإمام، هذا كلام النساخ الذين ينسخون المتن. وإلا فبداية متن الطحاوية من البسملة وقوله هذا ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو عفوا يبدأ من قوله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قدم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنا يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. الحديث فبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة، والبسملة كانت تنزل مع الصور للفصل بين الصور لبيان أن هذه الصورة مستقلة عن التي قبلها، وهي في كل الصور ما عدا صورة براءة البسملة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الباء في البسملة للاستعانة، للاستعانة، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى، هو اللفظ الدال على المسمى. ولفظ الجلالة الله يعني الإله المعبود، الله يعني الإله، فلفظ الجلالة الله يعني الإله المعبود. ذكر أهل اللغة أن في ذلك أن الإله فذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام، لكن هذا كلام نحاة وصرفين، كما يقول أيضا في الناس قالوا الناس أصلها الأناس، الأناس وحذفت الهمزة فصارت الناس، لكن كل هذه من آراء الصرفيين. لكن لفظ الجلالة يعني الإله المعبود، يعني الإله المعبود. قال الله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود الإله في السماوات وفي الأرض. ولهذا قال ابن عباس في تفسير سورة الفاتحة كما نقل عنه ابن كثير قال في لفظ الجلالة قال الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، معنى لفظ الجلالة الله قال ابن عباس ذو الألوهية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمن لله جل وعلا، والرحمن أوسع في المعنى من الرحيم، والرحمن اسم خاص بالله جل وعلا لا يوصف به أو لا يسمى به غيره، من أسماء خاصة بالله جل وعلا لا يجوز إطلاقها على غير الله، كلفظ الجلالة والرحمن والخالق بالألف واللام والرب بالألف واللام المعرف، هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وقيل في الفرق بينهما أن معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومعنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. على كل اسم الرحمن أوسع وأبلغ في الدلاء رحمة من الرحيم، ولأن الوزن وزن فعلان يدل على السعة والابتلاء، هذا الوزن وزن فعلان يدل على السعة والابتلاء، على السعة والامتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني وصف الخالق بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، فالحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. فلما تقول الحمد لله ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعني أنك تصف الله جل وعلا بصفات الكمال وبالمحامد، أي المحامد والكمالات كلها لله، الحمد لله. فالله يحمد على كماله كما يحمد على إنعامه، يحمد الله على كماله وعلى إنعامه. فالحمد سببه الكمال، كمال الصفات، وسببه أيضا الإنعام. وهذا الفرق بينه وبين الشكر، فالشكر سببه ماذا؟ الإنعام والإحسان. الشكر سببه الإحسان والإنعام، ولكن الحمد سببه ماذا؟ الكمال والإنعام. فتقول أحمد في فلان صفة الكرم أو صفة الشجاعة أو صفة القوة، تحمد في هذه الصفة، وإن لم يحسن إليك، وإن لم يحسن إليك، هذا هو الحمد. ولكن الشكر يكون في مقابل النعمة، تقول أشكره على إحسانه، أشكره على خدمته لي، أشكره على كذا. يشكر الإنسان على الإحسان والإنعام، لكن لا تقول أشكر في فلان صفة الحياة، هذا لا يصح. فالشكر لا يكون على الصفات، إنما يكون على ماذا؟ على إحسان والإنعام. هذا هو الفرق بين الحمد والشكر. فيحمد الله على كماله وعلى إنعامه، ويشكر على إحسانه سبحانه وتعالى، يشكر على إحسانه وعلى نعمائه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على رسوله. هي ماذا؟ هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذه منقبة عظيمة، أن يذكر المرء في الملأ الأعلى، أن يذكره الله جل وعلا في سماواته وفي ملكوته. هذه فضيلة، أي فضيلة أن يكون الإنسان مذكورا في الملأ الأعلى. فلما تقول اللهم صل على محمد، يعني اللهم اثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى، يعني اذكره في ذلك المقام الشريف والعظيم في الملأ الأعلى. وإذا كان إنسان قد يسر، خاصة في هذه الوسائل الحديثة، أن يذكر بالخير في بعض المجالس أو المواقع أو وسائل التواصل، أن يذكر بالخير، وقال ذكرك فلان في، وأثنى عليك في رسالة التواصل، يجد الإنسان في نفسه يجد شيء من الارتياح. هذا الشيء طبيعي إذا ذكر بالخير، فكيف إذا كان الذكر في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته الكرام؟ إذا كان هذا الذكر في إطار ضيق محدود، فكيف لو كان هذا الذكر من الله جل وعلا؟ وأين؟ في الملأ الأعلى. إذن هذا هو مقام عظيم ومنزل شريف، أن يذكر العبد في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى، هذا مقام عالي جدا. إذن لما تقول اللهم صل على محمد، يعني اللهم اثني على محمد، اللهم اثني عليه في ملائكة الأعلى وعلى آله وصحبه أجمعين. الآل هم الأقارب، أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هم آله الذين حرموا الصدقة من بعد، هم آله، أقاربه، بنو عمومته، يدخل فيهم بنو العباس وبنو علي وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو المطلب عموما وبنو هاشم، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل كذلك أزواجه، وإن رغم الأنوف الروافق، يدخل أزواجه في آله. فلو قال الله جل وعلا في سورة هود لما ذكر خطاب الملائكة لامرأته إبراهيم عليه السلام، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فعد امرأة إبراهيم من أهل بيته، فالمرأة من آل ومن أهل بيت الرجل، وعلى آله وصحبه أجمعين، صحبي من صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو لحظة واحدة، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه أو لقيه كما لو كان ضريرا كان كفيف البصر لقيه وسمع صوته وجالسه ولو لمجلس واحد فهذا يعد من الصحابة، ولا يشترط الصحبة الملازمة، فقد تثبت الصحبة من لقاء واحد لحظة واحدة أو مجلس واحد أو خطبة واحدة يشهدها الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه موعظة أو يلقاه أو يراه فقط دون أن يسمع، حتى لو رآه فقط كما رأى الحجاج والأعراب وكثير منهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فكانوا يقولوا هذا وجه مبارك، هؤلاء صحابة حتى لو رأى وجهه عليه الصلاة والسلام فقط. إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مات على الإسلام ولم يرتد عن الدين، إذا ارتد وهذا لم يقع في الصحابة، لم يقع فيهم مرتدون، إلا ما كان من أشعث بن قيس رضي الله عنه ارتد ورجع الإسلام، أشعث ارتد مع أهل اليمن ثم رجع الإسلام في خلافة الصديق مرة أخرى، فهو معدود مع الصحابة الأشعث ابن قيس الكندي. طيب، وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا ذكر عن هذا الذي بين أيديكم والذي سيذكر في هذا الكتاب هو بيان لاعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أو المعتقد أو العقيدة في اللغة مأخوذ من العقد، العقيدة من ماذا؟ من العقد، وهو الربط والإحكام، الربط والإحكام للشيء يسمى عقدا، يسمى في اللغة عقدا، هذا لغة. وأما اصطلاحا فالاعتقاد أو العقيدة هي حكم الذهن الجازم بالشيء، ما هي العقيدة؟ هي حكم الذهن الجازم بالشيء، فلو أن إنسان حكم بذهنه على ثبوت شيء يسمى هذا الحكم اعتقادا حتى لو كان باطلا، بغض النظر عن هذا الشيء المعتقد صح أو لم يصح يسمى عقيدة. إذا العقيدة ما هي؟ هي حكم الذهن الجازم بالشيء. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد. وفي هذا الرد على من يشكك في ذكر العقيدة، الآن حتى المصوفة يقول لك العقيدة جبتها من مين؟ ما مذكورة في الكتب، هذا دليل الاعتقاد. وصنف العلماء المتقدمون في العقيدة والاعتقاد، ذكر الاعتقاد موجود في المتقدمين، قد ألف أبو القاسم اللالكائي كتاب سماه شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن المتقدمين، فلفظ العقيدة أو الاعتقاد موجود عند المتقدمين، ليس أمرا محدثا كما يقول أهل أهواء، حتى لو كان اسما متأخرا، هو الصلاح ليس إنه مسألة اصطلاحية ولا إشكال في الاصطلاح أو لا مشاحات في الاصطلاح، مسألة اصطلاحية. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، أهل السنة، أهل السنة هم المتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المتمسكون بالسنة هؤلاء هم أهل السنة، وهذا أيضا اسم قديم ليس اسما حادثا، بل ذكر حتى في عهد الصحابة، فقد جاء في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وقال ابن سيرين لم يكون يسأل عن إسناد حتى وقعت الفتنة فيقال سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذا الاسم مستعمل قديما. ومتى استعمل هذا الاسم؟ لما ظهرت الأهواء، لما ظهرت الرافضة والخوارج والقدرية وغلاة المرجئة وكل ينتسب إلى الإسلام، كل يقول نحن مسلمون، هنا ظهر اسم أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كان أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام المحض الخالص من الشوك، كانوا متمسكون بالسنة هم أهل الإسلام المحض الخالص من الشوب. طيب، هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، ويعني بهم أبا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. أبو حنيفة من فقهاء الإسلام، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى كان من فقهاء الإسلام وأحد أصحاب المذاهب المتبوعة المشهورة المذاهب المسلمين، وصاحبه كذلك أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ويوسف أو محمد بن حسن الشيباني، وهذان كانا كبار تلاميذ أبي حنيفة، كانا من كبار تلاميذ أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليهم جميعا. فقال رحمة الله عليهم أجمعين وما يعتقدون أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وما يعتقدون من أصول الدين، أصول الدين أي المسائل العقدية أو مسائل الإيمان. فالعقيدة تسمى بعدة أسماء لها اصطلاحات كثيرة. العقيدة أولا تسمى أصول الدين العقيدة، وتسمى كذلك بالسنة، تسمى بالسنة. ولهذا ألف المتقدمون كتبا في العقيدة سموها السنة، كسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لما بعاصم، والسنة لخلال، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة، وغيرها من الكتب باسم السنة يعني العقيدة. إذن تسمى العقيدة بأصول الدين، وتسمى بالسنة، وتسمى بالشريعة، كما ألف الأجري كتابه الشريعة في العقيدة. إذن أصول الدين السنة الشريعة العقيدة، ثم أيضا بالاعتقاد أو العقيدة كلها بمعنى واحد. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع أيضا لا إشكال فيه، لأن بعض الناس يشكك في هذا التقسيم يقول هذا التقسيم مبتدع. أصول الدين وفروع، أصول الدين يعنى بها مسائل اعتقاد، وأما الفروع فهي المسائل الفقهية. ولماذا سميت فروعا؟ لأنها تنبني على أصول، على عقيدة. فالعقيدة للأعمال كالأصول للفروع، كالأصول للفروع. فالأعمال تتفرع عن العقيدة، الأعمال تتفرع عن العقيدة. لذلك كانت العقيدة أصلا والأعمال فرعا، وتفرع عن هذا أو عن ذلك الأصل. ويدينون به رب العالمين أي يعتقدونه ويتخذونه دينا، يعتقدونه ويتخذونه دينا. ثم بدأ رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة السلف فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله التوحيد، وهذا أيضا هذا الاسم اسم التوحيد جاء ذكره في صحيح الإمام مسلم من حيث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. فقال جابر أهل بالتوحيد وأيضا في حديث ابن عباس أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال: فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحد الله، أن يوحد الله. فلفظ التوحيد موجود في السنة، نقول في توحيد الله. والتوحيد في اللغة هو الإفراد، لغة هو ماذا؟ هو الإفراد. وحد الشيء أي جعله واحدا، جعله واحدا، هذا من حيث اللغة. وأما صلاحا فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. التوحيد ماذا؟ هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. وأقسامه ثلاثة كما دل على ذلك القرآن الكريم. القرآن دل على أن أقسام التوحيد ثلاث، وبعضهم يقسم إلى قسمين، يدرج قسمين في قسم واحد. فأقسام التوحيد ثلاثة بالاستقراء والتتبع: الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله من خلق ورزق وتدبير، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، أي أن تعتقد بأن الله جل وعلا واحد في أفعاله، لا يشاركه في أفعال أحد من الخلق. توحيد الربوبية أن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر وحده. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد من دعاء وصلاة وركوع وسجود، هذا توحيد العبادة أو الألوهية، إفراد الله تعالى بأفعال عباده من صلاة وصيام وزكاة وركوع ودعاء إلى آخره. ثالثا توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات، هذا هو توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. الدليل على هذه الأقسام أدلة كثيرة جدا تدل على تقسيم التوحيد. من هذه الأدلة قوله الله، قوله جل وعلا في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما، ده توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، ده توحيد الألوهية، توحيد ماذا؟ الألوهية. هل تعلم له سميا، هي توحيد ماذا؟ اسم وصفات. إذن هذا الدليل على أقسام التوحيد ثلاثة. كذلك قوله تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. إذن هذا هو أو هذه أدلة تقسيم التوحيد، وليس بدعة من القول كما يقول أهل الأهواء والبدع، بل هذا التقسيم الصلاحي كما قسم العلماء أركان الصلاة وشروط الصلاة وأجواب الصلاة. أين جاء هذا التقسيم؟ باستقراء أدلة، فرائض الوضوء، سن الوضوء. هل هناك حديث فرائض الوضوء ستة أو سبعة بهذا اللفظ؟ لا، لكن العلماء استنبطوا هذه الاصطلاحات باستقراء النصوص، وجدوا أن الصلاة فيها أركان بدونها تطلب الصلاة، فيها واجبات تجبر سجود السهو لمن سهى عنه، فيها مستحبات لا تؤثر في الصلاة إذا تركها، ولكن من تركها نقص أجره بترك هذه السنن. طيب في حديث قال أركان الصلاة كذا، أو قال واجبات الصلاة كذا، أو قال مستحبات وسنن الصلاة كذا؟ ما في. لكن من أين جاءت هذه التقسيمات؟ باستقراء النصوص. كذلك العلماء تتبعوا آيات التوحيد في القرآن الكريم، وجدوها إما في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. إذن التوحيد أقسام ثلاثة كما ذكر أهل العلم من ذلك. قال: نقول في توحيد الله معتقدين، أي حال كوننا معتقدين بتوفيق الله، أي نقول هذا قول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله الموفق والموفق لعباده سبحانه وتعالى. يعني المؤلف هنا يقول هذا كلام قلت بتوفيق من الله جل وعلا، وفي هذا تأسي بالأنبياء، فإن نبي الله شعيب ماذا قال؟ قال لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. إن الله تعالى واحد لا شريك له. الله جل وعلا متصف بالوحدانية، واحد يدل على صفة الوحدانية، فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. الوحدانية في الذات، في الصفات والأفعال، وفي الأسماء كذلك. واحد لا شريك، ليس له شريك، وهذا إجمال مفصل بعد ذلك. هذا إجمال، إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في أسمائه. ثم قال: ولا شيء مثله. هذا في الصفات، لا شيء مثله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه آية هي الميزان في باب الأسماء والصفات، لأنها نفت المثيل وأثبتت الصفة، إثبات مع التنزيه، مما يؤكد على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل كما يقول أهل التعطيل. المعطل قال: لو أثبتنا الصفات شبهنا. طيب، الآية دي فيها إثبات الصفات وفيها تنزيه عن الشبيه، إذا لا تعارض. الله جل وعلا أثبت نفسه سمعا وبصرا، أثبت سمعا وبصرا، وهو السميع البصير. وقبلها قال: ليس كمثل شيء. يفهم من هذه الآية ماذا يفهم؟ يفهم من هذه الآية أن تنزيه الله عن المثيل لا يعني إنكار الصفات، فالصفات ثابتة والمثلية منتفية. الصفات ثابتة وهو السميع البصير، والمماثلة منتفية، وهذا يقال في جميع الصفات. في جميع الصفات تقول: ليس كمثل شيء، فالله جل وعلا متصف بالعلو والاستواء على عرش، وليس كمثله شيء. والله جل وعلا يتكلم وليس كمثله شيء. والله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، ويحب ويكره، وله وجه كريم ويدان كريمتان، وليس كمثله شيء. يقال هذا في كل صفة، كل صفة ثبتت لله جل وعلا يقال معها ليس كمثله شيء، فالله تعالى لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. وهذه ما يتعلق بالأفعال، لا يعجز الله تعالى شيئا، الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. إذن في هذا إثبات القدرة الشاملة لكل شيء. ولا يرد على هذا ما يقول بعض الملاحدة من فرض أسئلة تخالف العقل ولا وجود له، كمن يقول من بعض الملاحدة يقول: هل يستطيع الله جل وعلا أن يخلق إلها بمثل صفاته؟ الجواب أن يقال إن هذا السؤال سؤال باطل، سؤال غلط ومتناقض. كيف متناقض؟ لأن في سؤالي خالقا ومخلوقا، خالقا ومخلوقا، التالي ده مخلوق، فلا يمكن أن يكون الخالق كالمخلوق لأن بينهما فرقا أساسيا، وهو أن هذا مخلوق وهذا خالق. إذن المماثلة منتفي أساسا، فالسؤال من أساسه خطأ متناقض، سؤال متناقض ليس سؤالا يستحق الإجابة عنه، ليس بشيء. أو كان من يقول هل يمكن أن يكون الشيء معدوما موجودا في آن واحد؟ وقال هذه الصفصفة، هذا ليس بشيء أصلا. أن يكون الشيء معدوما موجودا في آن واحد، هذا متقابلان، هذا لا يدخل في حيز السؤال أصلا، لأنه إذا كان موجودا فهو ليس معدوم، وإذا كان معدوما ليس موجود، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن هذه أسئلة ليست داخلة وليس وارد على هذا الأصل، فالله تعالى على كل شيء قدير، من أشياء من موجودات أو المعدومات. وأما الخيالات وهذه أشياء المتنعادة عقل، فهذه ليست بشيء أصلا، هذه ليست داخلة في اسم الشيء أصلا، لهذا ليست بشيء أساسا، لا توصف بأنها شيء حتى يسأل عنها. طيب، ولا إله غيره، هذه واضحة، لا إله غيره أي لا معبود بحق غيره. هذه عبارة ثلاثة تدل على أقسام التوحيد الثلاث، لا شيء مثله فيها توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه فيها توحيد الربوبية لأنه متعلق بالأفعال، ولا إله غيره فيها توحيد الألوهية. ثم قال رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء، قديم اسم القديم هذا لم يرد في أسماء الله تعالى، فالله لا يسمى القديم. لماذا؟ لأن القديم لا يدل على مدح، بل قد يدل على ذم أحيانا، القديم أحيانا يوصف به الشيء ويذم بأنه قديم، هذا الشيء قديم أي بلية، ثوب قديم وجهاز قديم وغيرها من الأشياء. فالقديم ليس من أسماء الله جل وعلا، لأن شرط أسماء الله تعالى أن تدل على الكمال مطلقا، شرط أسماء الحسنى أن تدل على الكمال بدون قيد، على سبيل الإطلاق، سميع بصير عليم حكيم قوي عزيز واحد أحد، كل هذه أسماء تدل على الكمال بدون قيد، الكمال بالإطلاق، فلا تحتاج إلى تقييد حتى تدل على الكمال. إذن القديم هذا إطلاق الله جل وعلا فيه نظر، والأولى أن يعبر بالأول، عبر بالأول، فالأول أولى من ذكر القديم. قديم بلا ابتداء، الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس قبله سبحانه وتعالى شيء، فهو المتقدم على كل شيء. دائم بلا انتهاء، الله جل وعلا متصف بالآخرية، بالآخرية، فهو الباقي والدائم، وهذا من باب الإخبار، الدائم إخبار عن الله جل وعلا أنه دائم بلا انتهاء، فالله سبحانه وتعالى متصف بالبقاء وبالدوام، ومتصف جل وعلا بالآخرية، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء، وهذه حافة زمانية، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا يفنى ولا يبيد أي لا يزول سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أن يبقى هو سبحانه وتعالى، وتبقى ذاته المتصفة بالوجه، تبقى ذاته المتصفة بالوجه الكريم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا ربنا سبحانه وتعالى المتصف بالوجه الكريم، الله جل وعلا هو الباقي وما سواه هالك وفاني، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما أراده الله تعالى كونا. هذه الإرادة الكونية، والإرادة الكونية هي ما حكم الله بوقوعه أو ما تحتم وقوعه، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، إذا وقع فهو مراد كونا. إذا قوله لا يكون إلا ما يريد أي لا يكون إلا ما أراده الله تعالى كونا، أي إرادة الكونية وهي المتحتمة الوقوع. وأما الإرادة الشرعية فهي غير متحتمة الوقوع، هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي ما أحبه الله وأمر به سواء وقع أو لم يقع، والدليل قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. طيب هل هذه إرادة كونية أم شرعية؟ ها؟ والله يريد أن يتوب عليهم، إرادة كونية أم شرعية؟ طيب من يقول شرعية؟ طيب من يقول كونية؟ والله يريد أن يتوب عليهم، إرادة كونية؟ كونية. لو كانت إرادة كونية ما هي النتيجة؟ ها؟ لتاب الجميع، لكنها إرادة شرعية، يريد أن يحب. فمن الناس من يتوب منهم لا يتوب. لو كانت إرادته إرادة كونية في هذه الآية لتاب الكل والجميع، والله يريد أن يتوب عليكم، لكن إرادة إرادة شرعية يعني يحب أن يتوب عليكم. إذن الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية متحتمة الوقوع وتشمل ما أحبه الله وما لم يحبه، وأما الإرادة الشرعية فهي غير متحتمة الوقوع وهي فيما أحبه الله فقط، فيما أحبه الله تعالى فقط ليس في كل شيء. إذن لا يكون إلا ما يريد، أي شيء يقع في الكون من الأعمال الصالحات من الطاعات من المعاصي من الإيمان من الكفر من الاعتداء من البر من الإثم والعدوان، كل شيء يقع في الكون واقع بإرادة الله ومشيئته، ولو شاء الله جل وعلا أن لا يقع لما وقع، كل شيء واقع بإرادة الله ومشيئته، لا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. حتى أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئته، قال سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. حتى نفعل مباحات الأكل والشرب والذهاب والمجيء والخروج وزيارة الأصدقاء وفعل المباحات، هذه لا تقع إلا بمشيئة الله. إذن هذا معنى قوله رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغ الأوهام، الأوهام الظنون، الظنون الأوهام يعني الظنون، ولا تدرك الأفهام، الأفهام العقول. فالوهم هو ما يرجى حصول كونه، هذا هو الوهم، ما يرجى حصول كونه أو ما يرجى حصوله يسمى وهما. فالله جل وعلا لا تبلغ الأوهام أي الظنون، فلا يمكن للعقل، لا يمكن للظن والوهم أن يبلغ كنها ذاته سبحانه وتعالى، ولا العقول أيضا الأفهام. فلا تدرك الأفهام أي العقول كنها ذاته سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا غيب عنا، والغيب لا مجال للعقل فيه، العقل ليس له مجال في الغيبيات. الآن لو سئل أعقل الناس صف لنا ما فوق السماء الأولى، هل يمكن أن يصف ذلك بعقله؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا غيب، لأن هذا غيب، فالغيب لا يمكن تحصيله بالعقل، الغيبيات إنما تدرك بالوحي، بالوحي المنزل، أما العقول فلا تدرك ذلك. لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام أي الخلق، لا يشبه ربنا جل وعلا مخلوقاته، تنزه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا، فكيف يشبه الكامل الناقص؟ هذا محال عقلا، عقلا مستحيل إضافة إلى الشرع. كيف يشابه الناقص الكامل؟ هذا مستحيل. بل إن المقارنة بين الكامل والناقص تنقص الكامل، فيها تنقص للكامل، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. الله جل وعلا حي لا يموت، متصف بالحياة الكاملة التي لا يلحقها زوال ولم تسبق بعدم، حي لا يموت. والموت صفة وجودية مخلوقة، الموت هو أمر وجودي مخلوق. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق والحياة مخلوق، كلاهما مخلوق. وهو عرض، الموت عرض أو وصف يقوم بالموصوف، ولكن هذا العرض يوم القيامة يجعله الله جل وعلا جسما، فيجاء بالموت على هيئة كبش أملح، كما في حديث ابن سعيد في البخاري: يجاء بالموت على هيئة كبش أملح، فيجعل بين الجنة والنار، فيقال لها الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ويقال لها النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيشربون وينظرون وكلهم قد رآه، فيؤمر به فيذبح، فيقال أهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم. ثم قرأ قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالموت يجعل يوم القيامة جسما، وإن كان في الدنيا وصفا أو عرضا يقوم بالموصوف. فالله جل وعلا حي لا يموت، متصف بالحياة التي لا يلحقها فناء. قيوم لا ينام، قيوم، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا به. فالله تعالى يقوم على شؤون خلقه جميعا، المخلوقات قاطبة صغيرها وكبيرها، حتى النملة في جحرها يرزقها الله جل وعلا، ويقوم على غذائها وعلى مسكنها وعلى قوتها. فلا ينسى ربنا جل وعلا شيئا، وما كان ربك نسيا. فكل هذه الكائنات يقوم عليها ربنا سبحانه وتعالى القيوم، على وزن فيعول، صيغة مبالغة من قائم، قيوم، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا به. خالق بلا حاجة، خلق الخلق بلا حاجة، فالله تعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته، فلو أطاعوا أو عصوا لا يزيدونه ولا ينقصونه. مخلوقات لو أطاعت أو عصت فإنها لا تزيد في ملك الله ولا تنقص من ملك الله تعالى شيئا. خلق بلا حاجة، يخلق الله الخلق كلهم بلا حاجة، لا يحتاج منهم إلى شيء. من أطاع فلنفسه، ومن عصى فعليه، والله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، عن جميع الخلق، مستغني ربنا سبحانه وتعالى عن كل شيء غنى مطلقا، وكل شيء مفتقر إلى الله جل وعلا فقرا ذاتيا. إذا ربنا جل وعلا خالق بلا حاجة، فلم يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي والسماوات، وهذه المخلوقات كلها لم يخلقها عن حاجة، ما يحتاج إليها إطلاقا. فلا يحتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى السماوات ولا إلى حملة عرش، كل هؤلاء لا يغنون ربنا جل وعلا أو لا يضيفون إليه شيئا. إطلاق، غني عنهم جميعا، خالق بلا حاجة، رازق بلا مغنى أو مؤونة، يرزق الله جل وعلا العباد بلا مؤونة بلا تكاليف بلا كلف، يرزق جميع الكائنات. وهذه الصفة صفة الرزق من تأمل فيها يجد أمرا عجبا، يجد أمرا عجبا. فالله تعالى يرزق هذه الكائنات كلها، الطيور، الأسماك في البحار، الديدان في باطن أرض، الدوار، الأنعام، كل هذه الكائنات تكفل الله جل وعلا برزقها ولا ينساها. لحظة، لا ينساها ربنا جل وعلا إطلاق. إذن هو رازق بلا مؤنة، لا يحتاج إلى مصاريف وإلى إعانات، سبحانه وتعالى ذلك علوا كبيرا، يرزق الخلائق أجمعين. بل إن الله سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين. والآن الكفار لما كانوا غافلين عن هذه المعاني يقيمون مؤتمرات الغذاء العالمي، والأرض السكان سيكونون سنة 2050 كذا مليار، والموجود الآن في الأرض لا يكفي، وهذا كله كلام فارغ. الله سبحانه وتعالى قدر الأرض أقواتها، يعلم كم يكفي العباد من القمح، وكم يكفيهم من الذرة، وكم يكفيهم من الخضروات، وكم يكفيهم من الفواكه، فيرزقهم جل وعلا كما خلقهم. إن الله هو الرزاق، الرزاق، شوف مؤكد بصيغة المبالغة، الرزاق ذو القوة المتين. ومع ذلك الكفار في هلع، في هلع، وكل شيء مخطط لإضعاف المسلمين. يقيمون مؤتمرات في الدول الإسلامية في السكان، ويغسلوا أدمغة الناس، ويصور لهم أن الإنجاب وأن الكثرة تسبب مشكلة اقتصادية وتسبب أزمات وتسبب كذا وكذا، هذا كله كلام كان غير واقعي. فهل حكومات ترزق؟ الآن هذه الحكومات هي التي ترزق الناس؟ لا ترزق الناس حكومات، يرزقهم الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث وحض على التكاثر، فقال تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر دم الأمم يوم القيامة، فقال تزوج الودود الولود. فلم يأتي في الشريعة ما يجعل الناس في هلع من قضية الأرزاق، بل أكد الله جل وعلا ذلك في آيتين في سورة الأنعام وسورة الإسراء. فقال في سورة الأنعام: نحن نرزقكم وإياهم. الوالد والمولود، الوالد والمولود. وفي سورة الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم. في الأنعام بدأ برزق الآباء لما كانوا خائفين من مزاحمة أبناء إياهم في الرزق، فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. طبعا هم أول شيء لا رزقكم يتم فقراء، أكلكم جاهز، نرزقكم وإياهم إتوهم. وأما في سورة الإسراء بدأ بالأبناء: نرزقهم وإياكم، لأن القتل كان خشية الفقر، لم يكن بسبب الفقر، وإنما خشية أن يقع الفقر بسببهم، فإذا جاء الأولاد يحصل الفقر وتقع الأزمات. قال تعالى: نحن نرزقهم جندل برزقهم وإياكم. إذن هذه مؤامرة غربية لتقليل المسلمين، وبالمقابل يفتحون باب الهجرات إلى بلاد الكفار حتى يستزيدوا من البشر والأيدي العاملة. إذن الله جل وعلا رازق بلا مؤونة، مهما كفر الناس، مهما كفر الناس فرزقهم على الله جل وعلا. الذي خلق رزق، الذي خلق رزقه، ولا يمكن لأحد أن يشطب رزق أحد من الناس، ما هو أحد يقدر يشطب رزق واحد من الناس يقول ده ما عنده رزق، هذا لا وجود له في الواقع. رازق بلا مؤونة، فالله تعالى يرزق الكائنات جميعا جنا وإنسا ودوابا وأنعاما وطيورا وأسماكا في البحار، كلها يرزقها الله جل وعلا بلا مؤونة. وفر لها أسباب الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله، على الله ليس على أحد من الناس، لا على حكومة ولا على الدول ولا على الأمم المتحدة ولا على غيرها من هيئات، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. رازق بلا مؤنة أو مؤونة، مميت بلا مخافة، الله تعالى مميت بلا مخافة، يميت الخلق ولا يخاف عقباه، لا يخاف عقبى ذلك سبحانه وتعالى، مميت بلا مخافة، يرسل ملك الموت فيقبض أرواح العالمين، يقبض أرواح العالمين مهما كان هذا الإنسان ملكا أو رئيسا أو زعيما أو تقبض روحه ولا شيء، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. كذلك ربنا جل وعلا يبعث الخلق بلا مشقة، بدون مشقة، البعث عنده سبحانه وتعالى كالخلق، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، بكن فيكون، فلا يحتاج إلى معدات ولا إلى آلات ولا إلى ظروف مناسبة ولا إلى أشياء تساعد على البعث، إنما بكن فيكون. وحديث الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه يشهد بذلك، هذا الرجل من الأمم السابقة أوصى أن يحرق بعد موته ويسحق ويطحن ويذرى في الريح في البر وفي البحر، يعني تحول هذا الإنسان إلى دقيق، قال بعد موت أول حاجة أحرق الجثة، احترقت بقت رماد، طحنت هذا العظام دقوه بقت كالبودرة والدقيق، حمل هذا الدقيق فشتت في البحر وشتت في البر، تلاشى حسابات البشر، تلاشى، أصبح الآن موزع في البر في الصحراء وفي البحر، ذاب في البحر وتلاشى في البر، فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع فيه، وقال كن فكان، قال البحر جبل عندك والبر هات ما عندك، وقال كن فكان. إذن ربنا جل وعلا باعث بلا مشقة، يبعث بلا مشقة، لا يحتاج إلى شيء، يقول لشيء كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد قليل، هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.